بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وتعالى عما يشركون. كن نصرون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون من إله غير من إله غير فلا تسمعون أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه صدق الله العظيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون من فضله ولتبتغوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل ونزعنا من كل أمة شهيدا ويوم يناديهم فيكون أين شركاء أين شركاء ونزعنا من كل أمة شهيدا قلنا هاتوا برهانكم ضل عنهم ما كانوا يفترون فبغى عليهم كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك وبدل فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أخرج على قومه في زينته وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب

وكأنه لا يفلح الكافرون أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس لمن إذا ما كنت مقتدر فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناه تنام عيناه والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنام تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين هكذا أيها الإخوة المؤمنون سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم، واستمعنا خاشعين منصتين لكلام رب العالمين. من فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، قارئ جليل من قراء وعلماء القرآن الكريم، اصطفاه رب العالمين أن يكون حاملا لكتابه. القارب الإذاعات المصرية والقنوات الفضائية، وفخر قراء جمهورية مصر العربية، والمقيم بكفر الحمدية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، القارئ الذي ملأ الدنيا كلها بصوته العذب الندي الشجي، الذي يتلألأ في سماء تلاوة القرآن الكريم، غرد على مسامعنا من آيات سورة القصص. نقلت هذه القراءة عبر أثير الهندسة الإذاعية، الإنارة الكهربائية، محطات الديزل العالمية تحت إشراف وإدارة البشمهندس علي ناسي والبشمهندس حسين النشار المقيمان بإبيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع كبرى مخازن الفراش الحديثة وقصر من قصور الضيافة المتنقلة تحت إشراف وإدارة أولاد الحاج أحمد جلجل المقيمين بإبيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية. باسم عائلات كبر عائلات الراحل الكريم المرحوم عم الحاج رمضان عبد الباقي كبر، أقول لكم جميعا شكر الله سعيكم وغفر الله لنا.